ويتقي مثل هذه الأمور، وبإذن الله عز وجل لا يبقى إلا الحق. ونحن نقول هذا خوفا على أبناء المسلمين أن يضللوا، ولا نقول هذا والله محاباة إلى أحد، لكننا خاف أن البعض عند العاطفة ينجرف، ولربما يقول الشاب الذي في خير كلمة في أهل العلم يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. والله لو أن رجلا قال في أهل العلم أنهم قصروا، والله ليقف بين يدي الله خصما لأهل العلم كله، وليحاج بين يدي الله عز وجل باتهام أهل العلم. علينا أن ندرك هذه الأمور، وعلينا أن نعرف أن الأمور تعرف بعواقبها، والحق يعرف بعاقبة، لأن الله يقول والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.